والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا يا راجل الله. توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسي ربكم كفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فين القرآن العظيم ده من ده؟ الناس ماسكة من هنا البحرين. الله يصلح حالك. صحيح كيلو كيلو ونص انفار وصل برا عزيز بعد وقوم هنا تاني الوقت يوم نعذي الله النبي يا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه نورهم يسعى نورهم يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين

الله وكانت من القانتين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق اللهم صل على النبي ما الحق وما أدراك ما الحق ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة اللهم صل على النبي احنا عاوزين نسمع مريم بنت عمران دي والحق 50 مرة قول الفتح يلا يا عم ومريم بنت ومريم بنت عمران لسه راجل لسه وعندنا خمس سنين مسؤولات ومريم ابنة عمران التي أحصنت ومريم ابنة عمران التي أحصنت ومريم ابنة عمران التي أحصن أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدق الله العظيم الفاتحة